في قوله صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشاوت فهي كاليد الجزمة، رواه أحمد وأبو داود الترمذي بسند جيد.